بس قدروا كذا انه الابن مو موجود، شير نصف سدس، نصف سدس. طيب نعود مرة اخرى الى اصحاب السدس في صفحة 13. صاحب السدس الاخير السابع من هو؟ ولد الام. لاحظوا قلنا ولد الام، ما قلنا الاخ لام. ولد الام سيشمل من؟ الاخ لام والاخت لام، اليس كذلك؟ طيب ولد الام يرث السدس بكم شرط؟ هذا سبق، ترى سبق الان تكرار بالنسبه لكم. كم شرط؟ الشرط الاول ما هو؟ عدم الفرع الوارث. الشرط الثاني عدم الاصل الوارث من الذكور. طيب لحظه، ان وجد الفرع الوارث كم ياخذ؟ لا شيء يحجب. ان وجد الاصل الوارث من الذكر لا شيء يحجب، اذا عدم الاصل وعدم الفرع الوارث. الشرط الثالث ان يكون منفردا. طيب اذا ما كان منفرد يعني كانوا جماعه سينتقلون الى الثلث، واضح المساله. طيب انتقلوا الى حل مسائلهم، وهذا في صفحه كم؟ 64. صفحه 64 المساله الاولى ما هي؟ الام، كم للام؟ الام لها الثلث. الاخ لام كم له؟ السدس. طب احنا قلنا عدم الاصل الوارث من الذكور، من الذكور وليس من الاناث. المساله الثانيه الثلث، والاخت لام كذلك السدس. طب هي نفسها، هي نفسها صحيح، بس حتى نفهم ان الاخ لام يساوي الاخت لام، ما يفرق بينهم. نعم ايه كذي طلاله ثلث. لا لا لا لا، الأخ لأم إذا كان واحد يأخذ السدس، وإذا كانوا جماعة يأخذ الأكثر الثلث. أي أكثر، الثلث ولا السدس؟ السدس أكثر، ثلث المال أكثر من السدس. طيب المسألة الثالثة، جدة كم لها؟ سدس. أخ لأم سدس أيضا. ابن أخ لأم نقول غير وارث ولا محجوب؟ غير وارث. المسألة الرابعة، أم كم لها؟ سدس من أجل الإبن. طيب الإبن وبعدين الأخ لأم، كم للأخ لأم؟ ليش ما نعطيه السدس؟ هو واحد، وجود الفرع الوارث. المسألة الخامسة، جدة كم لها؟ الجدة لها السدس، والبنت النصف، والأخت لأم احنا قلنا الواحدة تأخذ سدس، ليش ما نعطيها السدس هنا؟ في فرع وارث، عدم الفرع الوارث. المسألة السادسة، الزوج كم له؟ الربع، والبنت النصف، والأخت لأم لا تعرف شيء، محجوبة بالبنت. المسألة السابعة، الزوج النصف. الأب عاصب ولا صاحب سدس؟ عاصب. الأخ لأم لماذا لا يأخذ السدس؟ لوجود الأصل الوارث الذكر. المسألة الثامنة، زوجة كم لها؟ ربع. جد كم له؟ عاصب ولا صاحب سدس؟ عاصب، لأنه ما في فرع وارث، لكن لو في فرع وارث سيأخذ الجد السدس. الأخت لأم لا شيء، لماذا؟ لوجود الأصل الوارث الذكر. المسألة التاسعة، زوج الربع. الأب نعطيه السدس، ليش؟ لوجود الابن الفرع الوارث. طيب الاخ لام لا يرث، ما نعطيه السدس، اليس كذلك؟ لماذا؟ من اجل الفرع والاصل. ولذلك كنت ابغى يعني اقول لكم احذفوا الابن، هل سيرث الاخ لام؟ لماذا؟ لوجود الاب. طيب رجعوا الابن مكانه، احذفوا الاب، لن يرث. اذا متى سيرث السدس؟ إذا حذفنا الأب والابن، عند ذلك سنعطي الزوج الربع ونعطي السدس للأخ لأم. طيب عشرة، مثل العاشرة، الزوج كم له؟ الربع، والجد كم له؟ السدس. ليش؟ مين قال عصبة؟ لا مو عصبة، السدس، وجود الفرع الوارث. طيب البنت كم لها؟ النصف. الأخت لأم لا نعطيها شيء، لماذا؟